بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. التطوع مرام به ما يقابل الواجب صيام شهر نوعان، منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، والمستحب يعبر عنه اهل العلم التطوع، ويعبر عنه بالمندوب، يعبر عنه كذلك بالسنه. السنه والمستحب والمندوب كلها مراد بها شيء واحد، والفرق بين الواجب والمستحب ان الواجب ما أمر الشارع به أمرا جازما، بمعنى أنه رتب الثواب على الفعل، فمن فعل أثيب ومن ترك عوقب. والمستحب رتب الشارع الثواب على الفعل، فليس يكون المستحب مشاركا للواجب في ثواب، إذ كل منهما طاعة، لكن يختص المستحب التطوع والمندوب لأنه لو تركه عمدا لا يعاقب. هذا الفرق بين الواجب والمستحب، لأن الواجب لو تركه عمدا لا لعذره حينئذ يعاقب على تركه، إما في الدنيا وإما في الآخرة إن كان ثم عقاب معين دنيا استحقه، وإن لم يكن كذلك حينئذ يكون في الآخرة إن لم يعفو الله تعالى عنه. وأما التطوع المستحب والمندوب والسنة، هذا لو تركه عمدا لا يعاقب، وعليه يبنى مسألة، مسألة الإنكار، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه لا ينكر على الناس ويشدد عليهم في ترك ما لم يعاقبهم الله تعالى على تركه، وإنما يكون الإنكار فيما لو تركوه لعاقبهم الله تعالى عليه. إذن الإنكار يكون في ترك الواجبات لا في ترك المستحبات، كما أنه يكون في فعل المحرمات لا في فعل المكروهات. الصيام الشرعي مر معنى له إمساك بنية عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، قلنا هذا نوعان، واجب ومستحب. الواجب في الشريعة على ثلاثة أنواع، يعني الواجب من الصوم ثلاثة أنواع. الأول ما يجب للزمان نفسه، يعني ما كان مختصا بزمن معين شهر معين، وهذا كما هو معلوم عندكم هو شهر رمضان، هذا يختص لا يختص بفرض دون فرض لمن تحقق فيه شرط الإيجاب. النوع الثاني ما يجب لسبب وعلة، رتب الله عز وجل من فعل هذا الشيء حينئذ وجب عليه الصوم، وهذا يختص ببعض الناس دون بعض، هذا كما هو الشأن في تلك الفرائض. فمن صام في نهار رمضان وكان الصوم عليه واجبا وجامع في نهار رمضان حينئذ قلنا استحق الكفارة، وهي مرتبة عشق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ما حكم هذين الشهرين؟ نقول الوجوب هي واجب، صوم واجب، لكن هل هو على كل الناس؟ الجواب لا، وإنما رتبه الله عز وجل على سبب وعلة، من فعل هذا السبب حينئذ وجب عليه. هذا هو النوع الثاني من الصوم الواجب، وهو ما يجب لعلة وسبب. النوع الثالث ما يجب بإيجاب الإنسان نفسه، بمعنى أن الإنسان مسلم يوجب على نفسه صيام أيام على هيئة معينة، إما التتابع وإما أن تكون متفرقة ونحو ذلك، وهذا صوم نذري. أقل لله علي إن شفى لي مريضي ولدي أو شفاني أن أصوم ثلاثة أيام متتابعة، حينئذ نقول حكم الصيام هذه الأيام الثلاثة الوجوب. ما الذي أوجبها؟ هو الإنسان أوجبها على نفسه، حينئذ صار الصيام في الشرع الواجب على ثلاثة أنواع: ما يجب للزمان، وهذا خاص بشهر رمضان وهو عام بالأمة كلها بشرطه، والثاني ما يجب بسبب وعلة كالكفارات، والثالث ما يجب بإيجاب الإنسان نفسه. ونقيم رحمه الله تعالى فيما سبق بين النوع الأول وهو الصوم الذي يتعلق بجميع الأمة وهو عام، أو صوم شهر رمضان، والكفارات والنذور هذه يذكر في مواضعها. الذي يقابل الواجب كما علمنا هو التطوع، التطوع هو التبرع، فمن تطوع خيرا فهو خير له. والصوم المستحب أو المندوب عند أهل العلم الشريعة نوعان، نوع يطلق عليه بأنه صوم أو نفل مقيد، ونوع يقابله قابل المقيد المطلق، ثم نوعان من الصيام. كما هو الشأن في الصلاة، صلاة منها واجب ومنها مستحب، وكذلك الصدقة منها واجب وهو الزكاة ومنها مستحب، وكذلك الصوم كما هو معنا هنا، وكذلك الحج على المشهور عند أهل العلم منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. في الصلاة والصوم على جهة الخصوص الندب والمستحب نوعان، ندب معين حدده الشارع بصفة معينة بعدد معين بوقت معين، وندب مطلق أطلقه الشارع وجعل العهدة فيه على المكلف. إذن الصوم نوعان، صوم معين، مثاله كصوم يوم الاثنين، هذا صوم معين لأن الذي عينه للمكلف هو الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ جهة التشريع مخصوصة بالكتاب والسنة، فما عينه الله عز وجل بطلب يوم معين كالاثنين والخميس ويوم عرفة وعاشوراء والتاسع، هذه كلها عينها الشارع، يعني خصها وذكرها ونص عليها ورتب عليها ثوابا معينا، ثوابا معينا قد يكون معلوما كما في بعض النصوص في يوم عرفة ويوم عاشوراء، وقد لا يكون معلوما كما جاء في يوم الاثنين والخميس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب أن هذين اليومين تعرض فيهما الأعمال على الرب جل وعلا، وأحب أن تعرض أعمالي وأنا صائم، هذا فضل كذلك خاص بهذين اليومين. ما يقابل المعين المطلق وهو الذي ينشئه الإنسان من جهة نفسه كصوم يوم الثلاثاء مثلا، هذا لم يرد فيه نفسه لا من جهة السنية ولا من جهة الكراهة، وكذلك صوم يوم الأربعاء، أو أنه يسرد الصوم سردا ولم يكن ذاك منصوصا في الكتاب أو السنة، هذا يسمى نفلا مطلقا. ينبني على هذا التفريق مسائل، إذا كان عندنا صوم مطلق وصوم معين عندنا مسائل. أولا أن الذي يعين هو الشارع، فليس للمكلف أن يخص يوما بعينه ويلتزمه، فإن فعل ذلك حينئذ نقول هذا بدعة. لو التزم أن يصوم يوم الثلاثاء مثلا كل يوم الثلاثاء فهو صائم، حينئذ نقول التزامك بصوم هذا اليوم بدعة. لماذا؟ لأن تعيين يوم معين وتخصيصه بالصوم إنما هو للرب جل وعلا، لأنه لا يخص يوم إلا لمزية فيه، يعني له مزية على غيره. وإذا كان كذلك فعندنا قاعدة مهمة يجب أن يعلمها كل مسلم وأن يفقه هذه القاعدة وأن يطبقها هو في نفسه وفي غيره وفيما يحيط به من الأمور، وهي أن العبادة توقيفية. كلمتان تحفظها، عبادة توقيفية، بمعنى أنه لا يجوز للمسلم أيا كان نوعه أن يتقرب إلى الله تعالى بعبادته، سواء كانت عبادة قلبية بالقلب أو عبادة لسانية بالذكر أو عملية بالجوارح والأركان، إلا ويكون ذاك الشيء منصوصا في الكتاب والسنة، يعني أذن لك الله عز وجل بهذه العبادة. فإن فعلت فعلا سواء كان بالقلب أو باللسان أو بالعمل بالجوارح والأركان ولم يكن ثم دليل من كتاب أو سنة، حينئذ هو هذا البدعة. ما هي البدعة؟ أن تتعبد لله عز وجل بما لم يشرعه. ولذلك قال الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن إذا فعلت شيئا لم يأذن به الله تعالى لك صيرت نفسك شريكا لله تعالى، لأن الذي يحكم حكما شرعيا هو الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن الذي يخصص بأن هذا النوع هو عبادة هو الشارع، هو الله عز وجل، هو رسول صلى الله عليه وسلم. وأما المكلف فليس له إلا أن ينظر في الكتاب والسنة إن كان أهلا، أو أن ينظر في أقوال أهل العلم، إن لم يكن كذلك حينئذ يلتزم ما يذكره أهل العلم. إذن إذا عرفنا أن الصيام منهم معين، إذن لا يعين إلا الشارع، لأن العبادة توقيفية، فلا يشرع العبد من نفسه شيئا ما إلا ويكون دليله بالكتاب والسنة. الأمر الثاني الذي يترتب على هذا التفريق بين الصيام المطلق والصيام المعين المخصوص، أن الصيام المخصوص لا يصح أن يجمع بين عملين في عمل واحد، يعني لا تتداخل النيات في عمل واحد. إذا قيل بأن مثلا صيام ست من شوال هذا صوم معين، على الصحيح في خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أنه صوم مطلق عليه فلا يريد المثال. إذا قيل بأن الصيام ستا من شوال صوم معين الذي عينه الشارع، وصيام أيام البيض الثلاثة هذه صوم معين، حينئذ لا يصح أن يجمع الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر مع صوم أحد الأيام الست، فإن فعل حينئذ نقول قد جمعت بين نيتين معينتين في يوم واحد، فقد نويت بالثالث عشر أنه صوم عن أيام البيض، ونويت به في نفس الوقت أنه من الأيام الست، نقول هذا لا يجزي، لا يجزي لا عن الأيام البيض ولا يجزي عن الأيام الست، وإنما يكون نفلا مطلقا. حينئذ لا يصح الجمع بين المعينين بنيتين أو نية واحدة في عمل واحد، حينئذ نقول هذا لا يجزي. بخلاف المطلق فإنه يجزي أن تجمع بين صوم يوم الثلاثاء مثلا وأن يكون يوم من أيام الست، أو يقع يوم الثلاثاء الثالث عشر أو الرابع عشر أو الخامس عشر. والشأن كذلك بالصلاة، لا يصح أن يجمع بين النفل المطلق بين النفل المعين مع نفل معين آخر. قد يخطئ كثير من الناس أنه قد يطوف مثلا بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر، فإذا أراد أن يصلي الركعتين المسنونتين للطواف فيجمعها مع ركعتي الفجر، نقول لا تصح لا عن ركعتي الطواف ولا عن ركعتي الفجر. لماذا؟ لأن هذه معينة، عينها الشارع بمكان معين بوقت معين بقراءة معينة، وكذلك راتبة الفجر باتفاق أهل العلم أنها من المعين، فإذا صلى ركعتين ونوى بهما أنهما عن الطواف وعن ركعتي الفجر السنة، نقول لا تجزئ لا عن ركعتي الطواف ولا عن ركعتي الفجر. لماذا؟ لأن القاعدة أن المعين لا يدخل تحت المعين، وإنما يدخل المطلق تحت المعين والعكس كذلك. فإذا دخل المسجد فسنة تحية المسجد هذه نفل مطلق، فإذا نوى بها تحية المسجد ونوى بها ركعتي الفجر حينئذ نقول صح. لماذا؟ لأنه ليس عندنا إلا معين واحد. هنا كذلك الصوم نقول لا يصح أن يجمع بين معين ومعين، فيفرد الأيام الست بأيام خاصة ويفرد أيام البيض بأيام خاصة ولا يجمع بينهما، وهذا بناء على أن الصحيح في الأيام الست هي صوم معين. ومن رأى من أهل العلم أنها نفل مطلق فإذا صح أن يجمع بين أيام البيض وهذه الست. من المسائل المتعلقة بالتفرقة بين النوعين أن المعين لا يجزئ فيه إلا إذا بيت النية من الليل. يعلم البعض أو الكثير أن الصوم جاء في الأحاديث سيذكره ابن القيم هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصبح صائما، ثم يسأل أهله هل عندكم من شيء يأكله، فيقولون لا، فيقول إني إذا صائم، فينشئ النية بعد طلوع الفجر. يعني قد يبقى الإنسان لا يأكل ولا يشرب ولا يحدث نفسه بالصيام، فتأتي الساعة الثامنة التاسعة العاشرة فيقوى على الصوم فيقول إني إذا صائم. نقول هذا يجوز في ماذا؟ يجوز في الصوم المطلق، وأما الصوم المعين فلا يجزي، لا يترتب الثواب عليه. فمن نوى بصومه يوم عرفة لابد ألا يطلع عليه الفجر إلا وقد نوى أنه يريد صوم يوم عرفة، وأما إذا أصبح ثم نوى حينئذ لا يجزي، يجزي عنه نفلا مطلقا ولا يجزي عنه نفلا معين. إذن النفل المعين لابد أن يبيت النية، بمعنى أنه لابد أن تكون النية موجودة قبل طلوع الفجر، فإن طلع عليه الفجر ولم ينوي الست أو البيض أو الاثنين أو الخميس، حينئذ نقول هذا لا يجزئ عن ذلك اليوم. فمن صام خمسة أيام وقد نوى أنها من صيام الست من شوال، واليوم السادس مثلا لم ينوي إلا عند الزوال، هذا نقول صام خمسة أيام ونصف ولم يصم الست الأيام. وإن صح اليوم السادس على أنه صوم، لكنه يكون صوما مطلقا لا صوما مقيدا. إذن لابد من تبييت النية قبل طلوع الفجر في صوم يوم الاثنين والخميس والبيض وما سيذكره المصنف هنا رحمه الله تعالى. إذن الصوم منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، والمستحب هذا نوعان، منه مطلق ومنه مقيد. قال ابن القيم هنا رحمه الله تعالى: كان صلى الله عليه وسلم يصوم، يعني نفلة، حتى يقال، يعني يظن الصحابة أنه لا يفطر، يعني لكثرة صيامه يواصل الصوم، يسرد الصوم حتى نقول أنه لا يفطر، ويفطر يعني يترك الصوم حتى يقال لا يصوم، يعني تارة يسرد الصوم سردا حتى يظن الصحابة أنه لا يفطر، وتارة يترك الصوم فلا يصوم يوما ما حتى يقال أنه لا يصوم. ومن استكمل صيام شهر غير رمضان، يعني لم يصم شهرا كاملا من أوله إلى آخره إلا شهر رمضان، وما كان يصوم في شهر أكثر مما يصوم في شعبان، إذن أكثر ما يصوم ولم يستكمله هو شهر شعبان. وأما استكمال الشهر كاملا من أول يوم إلى آخره فهذا من خصائص شهر رمضان، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام رجبا كاملا ولا محرما كاملا، وإنما أكثر ما صامه هو من شهر شعبان ولم يستكمله، ولم يكن يخرج عنه شهر حتى يصوم منه وإن قل، فإن كانت البيض أو ثلاثة أيام كما سيأتي من كل شهر، ولم يصم الثلاثة الأشهر سردا كما يفعله بعض الناس حرم، ولا صام رجبا قط يعني كاملا، ولا استحب صيامه، يعني لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم استحب صيام شهر رجب، بل روي عنه النهي عن صيامه ذكره ابن ماجه والحديث ضعيف، لم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم ينصح عنه أنه نهى عن صوم رجب، وكان يتحرى صيام يوم الاثنين والخميس، والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وسئل عن الاستحباب أو لماذا تتخير وتتحرى هذين اليومين، قال إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الرب جل وعلا، وأحب أن يعرض عملي وأنا صاحب. وقال ابن عباس: والاثنين والخميس كما ذكرنا هو من اليومان، هما من اليومين المعينين، فلابد من تبييت النية. وقال ابن عباس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في سفر ولا حضر، هذا الحديث ضعيف، ذكره النسائي. وكان يحض على صيامها، كان يحض على صيامه، كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان منكم صائما من الشهر ثلاثة أيام فليصم الثلاث البيض، أي ثلاث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وسنده حسن، وصحابه ابن حبان، وأخرج أحمد والنسائي من طريق سفيان قال: حدثنا رجلان محمد وحكيم عن موسى بن طلحة عن ابن الحوتكية عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا بصيام ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، وإسناده حسن. إذن كذلك صيام ثلاثة أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر يعتبر من الصيام المعين، لابد فيه من تبييت النية. وجاء من حديث أبي ذر قال صلى الله عليه وسلم: من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذاك صيام الدهر. وهل هي ثلاثة الأيام هي أيام البيض أم أنها غيرها؟ خلاف بين أهل العلم، والظاهر أنها مغايرة لها، فصيام ثلاثة البيض هذه سنة مستقلة، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر هذه مستقلة، فأنزل الله سبحانه وتعالى تصديق ذلك في كتابه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، اليوم بعشرة أيام. وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري ومسلم قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، يعني بصيام بثلاث بصيام 3 أيام من كل شهر، وهو صحيح مسلم عن أبي الدرداء. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحض على صيام أيام البيض، وكذلك أوصى أبا هريرة رضي الله تعالى عنه ب3، ومنها ألا يدع شهر إلا وقد صام منه 3 أيام. وأما حديث لا يفطر أيام البيض في سفر ولا حضر، هذا الحديث ضعيف. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام. ذكره أبو داود والنسائي وسنده حسن. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لم يكن يبالي النبي صلى الله عليه وسلم من أي شهر صامها. ذكره مسلم. ولا تناقض بين هذه الآثار، يعني أيام البيض محدودة 13، 14، و15، 3 أيام من كل شهر أنت مخير فيها، إما أن تجعلها متتالية، وإما أن تجعلها متفرقة، إما أن تجعلها في أول الشهر أو في أوسطه أو في آخره، فالأمر راجع إليه. وقالت حفصة رضي الله تعالى عنها: 4 لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء، هذا صوم معين، والعاشر يعني العاشر من ذي الحج، المراد بها 9، لأن اليوم العاشر يوم الأضحى، وهو محرم صيامه بإجماع المسلمين، وهذا من باب التغليب. و3 أيام من كل شهر، وركعتا الفجر. ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وفي إسناده أبو إسحاق الكوفي الأشجعي مجهول، لذلك الحديث فيه نظر. وذكر الإمام أحمد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم 9 ذي الحجة، ويصوم 10، و3 أيام من الشهر، أو 2 من الشهر والخميس، وفي لفظ الخميسين، والمثبت مقدم على النافي إن صح. هذا الحديث كذلك فيه شيء من النظر من حيث الثبوت، يعني لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم 9 من ذي الحجة. الحديثان الواردان فيهما شيء من الضعف. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول: لم تدرك النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما صام هذه العشر، ولكنها داخلة في مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام. والعمل الصالح لا شك أنه يشمل الصوم، الصوم يكون داخلا في هذه الأيام العشر. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم قد صامها، هذا لم يثبت بطريق صحيح. وأما صيام 6 أيام من شوال، فصح عنه أنه قال: صيامها مع رمضان يعدل صيام الدهر، من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كمن صام الدهر، يعني أجره في الأجر لا في الفعل نفسه، وإنما يكون في الأجر والثواب. من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، إذن لابد أن تكون في شوال، فلو أوقعها في ذي القعدة لم يجزي، ثم هي 6، لو أوقعها 5 لم تجزي، وإن أوقعها زائدة حينئذ ما كان 6 منها هي المجزئة، وما زاد يكون نفلا مطلقا. وقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان، المراد به من صام رمضان ممن وجب عليه أداء رمضان، لأن ثم خلاف بين أهل العلم، هل من صام رمضان ولم يقضي ما عليه هل له أن يصوم هذه 6 أم لا؟ نزاع بين أهل العلم. والصحيح أن يقال أن المراد بالحديث من صام رمضان ممن وجب عليه أداء الصوم، لأنه مر معنا أن المريض لا يجب عليه الصوم، وأن المسافر لا يجب عليه الصوم. ما الذي وجب عليه في شهر رمضان؟ الذي وجب عليه هو القضاء، لأن الله تعالى قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، يعني فعليه فأفطر، فعليه عدة من أيام أخرى. ثم لم يقيد الرب جل وعلا هذه الأيام الأخرى، قال: فعدة من أيام أخرى. حينئذ يصدق على شوال، ويصدق على ذي القعدة ومحرم، إلى أن يأتي رمضان الآتي. حينئذ أطلق له الله عز وجل العنان في كونه يصوم هذه الأيام في أي موضع شاء. فإذا كان كذلك، حينئذ يكون المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان، أي من وجب عليه. وأما من وجب عليه القضاء، فهذا قد جعل الله عز وجل له مندوحة، في إيقاع الصوم في أي أيام شاء. حينئذ من صام وعليه قضاء يجوز له أن يصوم هذه الست، ثم بعد ذلك متى ما شاء أتى به بالقضاء. ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها كانت لا تصوم القضاء إلا في شعبان، هي معلومة أنها ممن يحرص على صيام هذه الست، وقد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وقت هذه الست قال أهل العلم أول ما يصدق عليه أنه من شوال ويجوز فيه الصوم هو الثاني من شوال، لأن اليوم الأول هو يوم العيد، ويوم العيد هذا بالإجماع أنه يحرم الصوم. اليوم الثاني هذا ليس من العيد، وإن شاء عند عامة الناس قل ثاني العيد وثالث العيد ورابع وعاشر، هذا يعتبر من الاصطلاح الذي جرى عليه وعرف الناس. وأما في الشرع فلا يكون الثاني عيدا، لأن لو كان الثاني عيدا لحرم فيه الصوم، ولو كان الرابع عيدا لحرم فيه الصوم، لأن العيد والصوم لا يجتمعان. إذن أول وقت يصح إيقاع فيه هذه الأيام الست هو الثاني من شوال، ويستحب تتابعها ويجوز تفرقها. ثم قال رحمه الله تعالى وأما صيام يوم عاشوراء فإنه كان يتحرى صومه على سائر الأيام. ولما قدم المدينة وجد اليهود تصومه وتعظمه، فقال نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، وذلك قبل فرض رمضان. فلما فرض رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه. إذن يوم عاشوراء يعتبر من الصيام التطوع، وجاءت السنة أنه يصام قبله يوم أو بعده يوم. والذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، وجاء في رواية لأصومن يوما قبله أو يوما بعده. فالمرتبة حينئذ تكون على نوعين، إما أن يصوم التاسع والعاشر، فإن عجز عن صيام التاسع حينئذ انتقل إلى المرتبة الثانية وهي صيام العاشر. وأما صيام الثلاثة الأيام التاسع والعاشر والحادي عشر هذا جاء فيه حديث لكنه ضعيف، فحينئذ لا يعدل إليه إلا إذا شك في دخول الشهر وكان من باب الاحتياط، حينئذ يصوم هذه الثلاثة الأيام. وإذا صام يوم عاشوراء مفردا دون صوم يوم قبله أو يوم بعده هل هو مكروه أم لا؟ ثم نزاع بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يكره، ويجوز صومه دون كراهة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمه بالمدينة إلا وهو مفرد، ودل على أنه مستحب، وأن المخالفة إنما تقع في صيام يوم قبله، فإن تركه بقيت السنة على حالها. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.